أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، وكان ضحكها لأنها أخبرت عن شيء مما يستحي عن ذكره، لكن بيان الشريعة وبيان الأحكام الشرعية التي يحتاج الناس إليها والتي لا تعرف إلا عن طريق البيوت وعن طريق زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم دفعها إلى ذلك. وهذا من الأسباب التي ميز الله تعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يتزوج أكثر من أربعة، أمته لا يجوز لها أن تزيد على أربع نسوة، وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد أبيح له الزيادة على ذلك. والحكمة في ذلك أن أمهات المؤمنين يكن معه في بيته ويطلعن على ما لا يطلع عليه غيرهن، فيكن بذلك حملة للشريعة وأوعية للسنة التي تحصل في البيوت والتي لا يدري عنها إلا النساء. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما حدثت بأن الرسول كان يقبل ضحكت، ويعني معلوم أن هذا أنه حصل لها، ولكن الذي دفعها إلى ذلك هو بيان الحق والهدى الذي لا يعرف إلا عن طريق أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وش هي من الأشياء اللي يحتاج إلى تنبيه إليها؟ أملككم لإربه، أملككم لإربه لحاجته، يعني ما يحصل منه يعني التعرض لإفساد صومه كما يحصل من بعض الناس الذين لا يستطيعون أن يملكوا أنفسهم، بل يحصل منهم الإنزال، يحصل منهم الإنزال، وإذا حصل الإنزال فسد الصيام، وإذا حصل الإنزال فسد الصيام. إذن صحيح أن الإرب غير العضو لحاجته، يعني كونه بعضهم قال الإرب هو العضو الذكر نفسه. نعم الإرب والأرب إيه؟ بينهما فرق ولا كلاهم على واحد؟ هو المعلوم أن الحاجة هي عن طريق العضو، والشيء الذي يخشى عليه عن طريق العضو، ومع ذلك أنه يملك نفسه فلا يحصل منه الشيء الذي قد يحصل من غيره. نعم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. أما المباشرة فإن المقصود بها اللمس، مجرد لمس البشرة البشرة، وليست المباشرة التي هي الجماع أو قريبة من الجماع، لأنه قد جاء فالآن باشرهن، يعني يحصل منهن المباشرة وهو الجماع. وكذلك المرأة إذا كانت حائض ويعني لبست الإزار فإنه يستمتع منها فيما فوق الإزار، هذه المباشرة يعني هي شبيهة بالجماع، لكن المباشرة التي يعني جاءت فيما يتعلق بالقبلة ومع القبلة وأنه يفعل ذلك وصائم، إنما هي لمس البشرة البشرة، يعني كان يلمسها ويلمس يدها أو تمس بشرته وبشرتها. ومعلوم أن القبلة أيضا فيها مباشرة، لأن فيها مس البشرة البشرة، لأن التقبيل فيه مس بشرة بشرة، لكنها قد يعني تقع يده على يعني جسدها وعلى أنه يلمسها بدون حائل، فيعني يكون في ذلك المباشرة التي هي من قبيل التقبيل والتي هي ليست من قبيل الجماع، لأن التي من قبيل الجماع لا تحصل من الصائم، لأن الصائم يمتنع عن الجماع وعن المباشرة التي هي بمعنى الجماع. كان صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. نعم يعني سواء يقبل الرواية الثانية يقبل في رمضان وهو صائم. نعم يعني أن هذا يعني يحصل في صيام الفرض. نعم الحديث الأخير، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. يعني غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني أنك لست مثلنا نحن، يعني يحصل منا يعني خطأ، يعني يحصل من الخطأ ويحصل منا شيء الذي لا ينبغي، وأما أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولا يحصل منه أنه يعني يقدم على عن شيء يحتاج إلى أنه يعني يغفر له، وأن يحصل منه خطأ يحتاج إلى أن يغفر له. نعم شفت أنه إيش قال في هذا؟ قال: سبب قولي هذا القائل قد غفر الله لك أنه ظن أن جواز التقبيل للصائم من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا حرج عليه فيما يفعل لأنه مغفور له، فأنكر عليه الصلاة والسلام هذا وقال: أنا أتقاكم لله تعالى وأشدكم خشية، فكيف تظنون بي أو تجوزون علي ارتكاب منهي عنه ونحوه. وقد جاء في هذا الحديث في غير مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين قال القائل هذا القول، وجاء في الموطأ فيه: يحل الله لرسوله ما شاء والله أعلم. لكن القبلة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم جائزة ولا مانع منها، لكن إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن يزاد صومه فلا يقدم على شيء يكون به فزاد الصوم. قال: حدثني علي بن حجر عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال: حدثني علي بن حجر وابن أبي عمر، هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي، عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، هو محمد قاسم عبد الرحمن بن القاسم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي مكي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن إبراهيم إبراهيم بن يزيد بن قيس النقعي عن الأسود الأسود بن يزيد بن قيس النقعي وعلقمة علقمة بن قيس النقعي عن عائشة. قال: حدثنا شجاع بن مخلد عن يحيى بن أبي زائدة. نعم، يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الأعمش عن مسلم مسلم بن صبيح البضحى عن مسروق عن عائشة مسروق بن أجدع. قال: حدثني علي بن حجر وزهير بن حرب عن سفيان عن منصور. حدثني علي بن حجر وزهير بن حرب عن سفيان هو بن عيينة عن منصور منصور بن معتمر. قال: حدثنا محمد بن المثنى عن أبي عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل عن ابن عون عبد الله بن عون. قال: وحدثنيه يعقوب الدورقي يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن إسماعيل بن علية. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة عن الحسن بن موسى عن شيبان شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وبكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي. قال: وحدثني محمد بن حاتم عن بهز بن حكيم عن أبي بكر النهشلي هو عبد الله بن قطاف. نعم. عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة. قال: حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان ثوري عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن علي بن الحسين عن عائشة. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن شتير بن شكل بن حميد عن حفصة. نعم. قال: وحدثنا أبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن عمرو وهو ابن الحارث. نعم. عن عبد ربه بن سعيد وهذا أخو يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري المكثر من الرواية والذي هو من صغار التابعين ويأتي ذكره كثيرا هذا أخوه عبد ربه بن سعيد. نعم. عن عبد الله بن كعب الحميري. نعم. عن عمر بن أبي سلمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبا

لأن هذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرته أمهات المؤمنين عنه عليه السلام أيضا من القرآن يدل عليه، لأن الله أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر إلى انتهاء الليل، ومن حصل منه الجماع في آخر الأمر ثم إنه يعني انتهى يعني في وقت لا يكون معه اغتسال، فإن الاغتسال لا يتأتى منه إلا بعد طلوع الفجر، لا يتأتى منه إلا بعد طلوع الفجر. وأبو هريرة رضي الله عنه جاء عنه يعني ما يخالف ما جاء عن أمهات المؤمنين، ولما بلغه ما جاء عن أمهات المؤمنين قال هن أعلم، ثم إنه أخبر بأن هذا الذي ذكره أنه لا يصوم وأنه لا صوم له أن هذا إنما تلقاه عن الفضل بن عباس، ولكن ما جاء عن أمهات المؤمنين لا شك أنه مقدم على غيره. ثم أيضا الفضل بن عباس يعني ما جاء شيء يدل على أنه رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما سمعه أبو هريرة من يعني من الفضل بن عباس، ولما بلغه أن أمهات المؤمنين حكينا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يدرك الفجر وهو جنب ويغتسل ويصوم رجع عن قوله لما جاء عن أمهات المؤمنين. وهذا يدل أيضا على أن من كان يعني أمكن في شيء ومن كان أعلم في شيء فإنه يرجع إليه يعني أكثر يعني أهم من أن يرجع إلى غيره، والرجوع إلى أمهات المؤمنين في مثل هذا لا شك أنه مقدم على الرجوع إلى من ليس له عندهم من العلم ما عندهن، لأنهن هن المختلطات بالرسول صلى الله عليه وسلم، والمجامعة تكون لهن، ويعرفن حاله عليه الصلاة والسلام في بيته، وأنه إنما كان يغتسل بعد طلوع الفجر. ومثل ذلك المرأة الحائض لو أنها يعني انقطع حيضها قبل طلوع الفجر ويعني ولم تتمكن من الاغتسال قبل الفجر فإنها تصوم وتغتسل بعد طلوع الفجر، تغتسل بعد طلوع الفجر يعني ولا بأس بذلك. يقول سمعت يقول أبو بكر بن عبد الرحمن الحارث في شام سمعت أبا هريرة يقص يقول في قصصه، يعني القص يعني يحكي يعني يحكي أشياء وحكايات يعني يقولها. قالت أم سلمة عائشة كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم. قوله من غير حلم يعني قيل إن كلمة من غير حلم المقصود منها أنها صفة كاشفة وليست مخصصة، يعني بمعنى أن ذلك من جماع أهله وليس من حلم، يعني ليس من احتلام، فهو من جنس قالوا هو من جنس قول الله عز وجل ويقتل الأنبياء بغير حق، فإن كلمة بغير حق هذه صفة كاشفة، لأن ما في هنا قتل الأنبياء بحق، قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير حق، فإذا هي صفة كاشفة موضحة مبينة، وأن هذا يعني من جماع ليس من احتلام، ليس من احتلام، فهي تأكيد لكونه حصل من جماع، تأكيد لكونه حصل من جماع. وبعض أهل العلم قال إن الأنبياء يعني أن الاحتلام من الشياطين متلاعب الشياطين بالإنسان، وقال بعضهم إنه لا يلزم أن يكون ذلك من تلاعب الشياطين، بل يكون من فيض الطبيعة، وكون الإنسان عنده يعني زيادة فيخرج منه ذلك الشيء من غير أن يتلاعب به الشيطان. وقد ذكر هذا الصنعاني في تعليقه على شرح العمدة لابن دقيق العيد الذي هو قوله أن هذا من الطبيعة، والنووي أو غيره قالوا إن هذا من قبيل التأكيد الذي هو من قبيل صفة الموضحة الكاشفة التي لا مفهوم لها، يعني لا يفهم منها أنه يعني يكون من الاحتلام، وأنه يحصل منه أحيانا من الاحتلام، وإنما يكون من جماع يعني من غير احتلام، يعني تأكيد لقوله من جماع من جماع أهله ليس عن طريق الاحتلام. ومعلوم أن الصفات الكاشفة يعني تأتي بها للإيضاح والبيان، يعني وتأتي في أمور لا يتصور خلافها أو أن لها مفهوم مخالف، يعني كقوله يقتل النبيين بغير حق، فإن قتل النبيين لا يكون إلا بغير حق، وكذلك وإن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا يمكن أحد يأتي ببرهان أن معبوده يعني أن له معبود غير الله عز وجل، وإنما كلمة لا برهان له من شأنه أنه لا برهان له، من شأنه أن من يعني عبد غير الله فإنه لا برهان له، وليس يعني عنده شيء يعني يتمسك به في عبادة غير الله عز وجل. فإذا من غير احتلام هي تكون من هذا القبيل. قال رجل: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ قال عليه الصلاة والسلام: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. هذا مثل الذي تقدم. قال: حدثني محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال: حدثني محمد بن رافع واللفظ له، قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام عن ابن جريج عن عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن. عن أبي بكر، أبو بكر بن عبد الرحمن بن حازم بن هشام، عن أبي هريرة. قال: وحدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد ربه، عبد ربه بن سعيد، عن عبد الله بن كعب الحميري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أم سلمة. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر ابن حزم الأنصاري أبو طوالة. عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة. هو أبو يونس هكذا، أبو يونس المدني ثقة، بس كده ما سمع هكذا، أبو يونس مولى عائشة ثقة من الثالثة. قال: حدثني أحمد بن عثمان النوفلي عن أبي عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل عن ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار عن أم سلمة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. قال: أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعموا أهلك. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم الزهري بهذا الإسناد مثله بهذا الإسناد مثل رواية ابن عيينة، وقال: بعرق فيه تمر وهو الزنبيل، ولم يذكر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال: أخبرنا الليث حاء قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: وهل تستطيع صيام شهرين؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: أخبرنا مالك عن الزهري بهذا الإسناد أن رجلا أفطر في رمضان

أو كسوتهم أو يعني عتق رقبة. فإذا لم يستطع هذه الثلاثة أو واحد من هذه الثلاثة ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام. فإذا كفارة اليمين جمع فيها بين التخيير والترتيب، وكفارة الجماع في رمضان التي معنا هي على, على, على الترتيب. الرجل هذا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عليك كذا ثم كذا ثم كذا، قال أطعم 60 مسكين، قال إنه ما عنده شيء، قال اجلس، فجلس فجاء طعام وأعطاه إياه وقال تصدق به، يعني كفارة، يعني كفر به عن نفسك عن هذا الذي حصل منك. فقال أغير ما بين لابتيها أحد أحوج مني؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان جاء يعني يريد أن يتخلص من الشيء الذي لزمه وأن يأتي بالكفارة. فلما جاءت هذا الذي يريد أن يكفر عنه به قال نحن أحوج إليه، فقال كله. ومعنى ذلك أنه ما حصل منه التصدق وما حصل منه إطعام 60 مسكينا، وإنما أطعم شيئا هو أحوج الناس إليه، فإذا تبقى الكفارة في ذمته. لا يعني ذلك أنها سقطت عنه، وإنما هي باقية في ذمته كالأمور الأخرى والديون التي لله عز وجل والتي للخلق، فإنها يعني فإنها باقية في ذمته، إذا استطاع وتمكن يفعل. ولكنه في هذا الحديث الذي معنا هذا الذي أريد منه أن يكفر به هو أحوج الناس إليه، إذا بقيت الكفارة يعني على ما هي عليه، وهي لازمة في ذمته متى أيسر فإنه يأتي بها كغيرها من الأشياء التي تلزم الإنسان وتكون دينا عليه في ذمته. ثم أيضا مما يتعلق يعني في الكفارة يعني أن المرأة يعني هل يلزمها مثل ما يلزم الرجل؟ إن كانت مطاوعة فإنه يلزمها مثل ما يلزم الرجل، وإن كانت مكرهة فإنه ليس عليها شيء، إن كانت مكرهة فإنه لا شيء عليها ولا كفارة عليها. وأما الرجل هو الذي يعني حصل منه الإكراه فإنه هو الذي يلزمه، وإن كانت مطاوعة لزمها كفارة كما يلزمه كفارة. ثم أيضا اليوم الذي حصل فيه الجماع أفسد ويجب قضاؤه، وهذا غير الكفارة، الكفارة عن فعل الأمر المحرم الذي حصل في رمضان، وأما اليوم الذي أفسده فإنه يقضيه، اليوم الذي أفسده بالجماع فإنه يقضيه، ويعني وعليه مع ذلك الكفارة. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. نعم، عرق يعني الزنبيل كبير يعني. قال فأمره أن يجلس فجاءه عرقان فيهما طعام. يعني هذا يعني يخالف يعني ما جاء يعني في الأول، ويمكن أن يكون يعني بعضها أرجح من بعضه الذي يعني تكرر فيه الرواية، وهذا هو الذي حصل بالنسبة للعرق اللي هو واحد هو الذي تكرر فيه الرواية. قال أتى، تقول عائشة رضي الله عنها، أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال احترقت، فسأله ما شأنه؟ قال أصبت أهلي. قال تصدق. فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه. قال اجلس. فجلس. هذا مختصر، معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له أولا العتق ثم كذا ثم كذا. نعم. فبين هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا؟ فقال صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. فقال يا رسول الله أغيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال فكلوا، يعني نطيه غيرنا ونحن أحوج الناس إليه. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن. نعم، حميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير

قال خرجت فصمت فقيل لي أعد. قال فقلت إن أنسا أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة رضي الله عنها بمثله. ثم ذكر مسلم رحمه الله هذه الحديث المتعددة المتعلقة بالصوم والإفطار في السفر، وأن الصوم سواء كان ذلك فرضا أو نفلا فللإنسان أن يصوم له أن يفطر، لكن إذا كان الصيام فيه مشقة عليه فإن الذي ينبغي في حقه الإفطار، وإن كان الصوم يعني لا مشقة عليه فإن الأولى في حقه أن يصوم، يعني حتى يؤدي الفرض في وقته وحتى لا يثقل عليه في المستقبل القضاء بحيث يؤدي الواجب يعني في وقته. وقد جاء في بعض الأحاديث في بعض هذه الأحاديث أن التفصيل يعني في ذلك، وأن من وجد يعني قوة على الصيام وأنه لا يشق عليه فحسن أن يصوم، ومن وجد مشقة عليه وأن في ذلك مشقة فإن الحسن في حقه أن يفطر. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني صام وأفطر، ولكنه لما يعني كان في أثناء الطريق وأخبر بأن الناس شق عليهم الصيام وهم يقتدون به عليه الصلاة والسلام، فأخذ يعني قدحا وشربه والناس يرون، يعني حتى يبين لهم أن أن أن أن الأولى في حقهم أن يفطروا وأن لا يشقوا على أنفسهم. ولما بلغه بعد ذلك أن أناسا بقوا قال عليه السلام أولئك العصاة، أولئك العصاة أي الذين استمروا على الصيام مع أن فيه مشقة، وقد أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس معه دفعا للمشقة. أيش في أوله؟ يعني هو يعني هذا هو التفصيل فيما يتعلق بالصيام، من كان يشق عليه فإن المطلوب في حقه أن يفطر، ومن كان عنده قدرة ولا مشقة عليه فإن الأولى أن يصوم حتى يبرئ ذمته من التبعة وحتى لا يكون عليه دين قد يثقل عليه أو قد يشق عليه بعد ذلك القضاء. خرج صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، يعني الكديد يعني معناه أنه أفطر لما أخبر بأن الناس شق عليهم ذلك. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، الأحدث فالأحدث من أمره يعني الأخير، ولهذا قال أن الفطر هو الآخر، فإذا يعني الفطر يعني هو الذي يعني ينبغي أن يكون، لكن التفصيل الذي ذكر أنه إذا وجد مشقة فإن أنه يفطر وإذا وجد قوة فإنه يصوم، يعني هذا هو الأولى اتباع الأحدث فالأحدث مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يصار إليه إذا لم يوجد يعني ما يكون فيه التوفيق بين يعني الأشياء المختلفة. أما في مثل هذه الصورة التي هي صوم في السفر فقد جاء يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر لما أخبر بأن الناس شق عليهم، أن الناس شق عليهم، فإذا ما كان هناك مشقة الرسول صلى الله عليه وسلم صام قبل ذلك وصام الناس معه، فإذا ينظر يعني في الصيام إلى المشقة وعدمها، فإن كان في مشقة لا يصوم، وإن كان ما في مشقة فإن الأولى في حقه أن يصوم حتى يؤدي الواجب في وقته وحتى لا يحمل نفسه شيء لا يعني قد يعني لا يتأتى له أو قد يعني يحصل منه تأخيره أو تفريط فيه. أما إذا كان الشيء يعني لا يقبل التوفيق أو ليس لا يعني فيه يعني شيء من التوفيق فهذا يصار للأحدث، وهذا مثل ما جاء في الحديث فيما يتعلق كان في الأول الأمر الوضوء مما مست النار، كل شيء تمسه النار يتوضؤون منه، وفي الآخر يعني كان يعني آخر ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ولهذا قال جابر كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لأن فيه يعني وضوء أو عدم وضوء. فجاء أن الآخر هو ترك الوضوء وعدم الوضوء، وأن الإنسان لا يتوضأ من مسجد النار إلا فيما يتعلق بالنسبة للإبل والوضوء من لحم الإبل، فهذه مسألة أخرى غير مسيس النار، يعني من كل ما تمسه النار أنه كانوا يتوضؤون منه، فنسخ ذلك بأن كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك مسجد النار. الحاصل أن الأحدث الأحدث إذا كان أمكن فيه التوفيق مثل ما جاء في قصة الصيام في السفر فإن هذا يمكن يوفق بين في مشقة فلا يصام وما لا مشقة فيه فإنه يصام، لا سيما في هذا الزمان الذي الناس يسافرون سفرا قصيرا ويركب الإنسان في السيارة وفي خلال يعني مدة وجيزة، أو يركب الإنسان في الطيارة وخلال مدة وجيزة يصل، فإن الصوم في مثل هذه الأحوال لا شك أنه هو الأولى. وإذا لم يمكن مثل قضية الوضوء من الحليبين فإنه يؤخذ بالآخر فالآخر. نعم. قال الزهري: فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان. نعم. الآن عدد من الروايات مختلفة مختلفة، يعني الروايات في هذا، وأنه ذكر أنه خرج لعشر ووصل لتسع عشرة، يعني والروايات هنا مختلفة، يعني يعني والتوفيق يعني فيها يعني صعب. قال: سافر صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان. نعم. ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. والحديث الذي بعد هذا يعني بيّن أنه قال الناس شق عليهم فطلب ماء وشرب والناس يرون. نعم. بعد ذلك قال: فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفع حتى نظر إليه الناس فشرب. هذا كله في سفرة مكة، فتح مكة. نعم. تعدد طيب الأماكن بلغ تعدد الأماكن أحسن الله إليك، بلغ الكديد، بلغ عسفان، بلغ كراع الغميم. أقول هذه يعني ما هي، لكان يرجح بعضها على بعض. هنا يقول بلغ قصة واحدة، أقول ما هي قصة واحدة، يعني أنه لا بد من الترجيح بعضها على بعض، بس كأنها متقاربة كلام النووي حيث كان يقول الكديد، أو أنها متقاربة، إذا كانت متقاربة الأمر في ذلك سهل. الكديد ما بين عسفان وقديد. ثم قال: كراع الغميم واد أمام عسفان. نعم. قال بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة، يعني الذين صاموا مع شدة الصيام عليهم، يعني الرسول أفطر حتى يفطر الناس معه. نعم. يعني الآن قد يقال الفطر واجب عليه، يجب وجوب. لا ما يقال يعني نعم، إذا كان يشق عليه وأن يلحق بضرر نعم يجب عليه. طيب ألا يستفاد أن الإفطار حتى لو، ثم قال أنه فعل ذلك بعد العصر، يعني إيه؟ يفطر ولو كان ما بقي المغرب. لا بس ما دام في مشقة ما أراد أنه يعني يواصل بهم إلى المغرب، فإنه قد يترتب على ذلك مضرة، وهذا يفيد بأنه يعني حتى ولو كان المغرب قريب وأنه يعني يلحق بضرر فإن الإنسان يفطر. رأى رجلا قد ظلل عليه فقال: ظلل عليه يعني من شدة الذي أصابه من سبب الصيام، ظلل عليه وضع عليه ظلال حتى يعني يحصل له راحة وحتى يذهب عنه شدة حر الشمس. نعم. فقال: ليس البر أن تصوموا في السفر، يعني ليس البر أن تصوموا في السفر إذا كان بهذه الطريقة، إذا كان بهذه الطريقة الضارة. نعم. يقول عن شعبة قال: وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال: عليكم برخصة الله الذي رخص لكم؟ قال شعبة كان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال عليكم برخصة الله الذي رخص لكم، فلما سألته لم يحفظ. يعني معناه أن هذا الشيء الذي يعني نسب إليه أول أنه وصله بطريق بواسطة أو يعني بلغ شعبة عن يحيى بن أبي كثير أنه يقول هذا أو يزيد فيه، فلما لقيه سأله وقال إنه لم يحفظ هذا الشيء الذي في هذه الجملة. فإذا الذي نسب إليه يعني بين أنه لم يحفظ هذا الشيء الذي نسب إليه. لا يجد الصائم على المفطر والمفطر على الصائم، لا يعيب الصائم على المفطر وعلى المفطر الصائم. منهج الصحابة رضي عنهم فيما هو في خلاف إيه؟ الصحابة رضي عنهم يعني هذه مسألة اجتهادية، يصوم الصائم ويفطر المفطر، ما يعيب الواحد على الثاني إيه؟ يعني كأنه يعني أن حتى الإنسان لو كان أنها لو كان عنده قدرة على الصيام وأفطر جائز له، جائز، لكن فلا يعاب على من صام ولا على من أفطر، لكن يعاب على من صام وعليه مشقة. قال حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح عن الليث وقتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال، وفي الإسناد الثاني يحيى بن يحيى وبكر بن شيبة عمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري. نعم، سفيان بن عيينة. قال وحدثنا أبو كريب عن وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن طاووس بن كيسان. قال حدثني محمد المثنى عن عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبيه محمد بن علي بن حسين عن جابر بن عبد الله. قال حدثناه أحمد بن عثمان النوفلي عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي. قال حدثنا هداب بن خالد عن همام بن يحيى عن قتادة عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة. قال حدثنا محمد بن بكر المقدمي عن يحيى بن سعيد عن التيمي سليمان بن طرحان التيمي. قال حدثنا محمد بن المثنى عن ابن مهدي عن شعبة عن أبي عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو عن هشام عمن؟ قال كلهم عن سعيد عن قتادة هشام الدستوائي. نعم. طيب عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة ابن دعامة. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن بشر بن فضل عن أبي مسلمة أبو مسلمة هكذا عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد. من هو أبو مسلمة؟ سعيد بن يزيد الأزدي. قال حدثني عمرو الناقد عن إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري سعيد بن ياس. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد وحسين بن حريث كلهم عن مروان بن معاوية عن عاصم عاصم بن سليمان الأحول. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة وهو زهير بن معاوية عن حميد ابن أبي حميد الطويل. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان عن حميد عن أنس وعن ابن أبي مليكة عن عائشة بن أبي مليكة وعبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة. أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل أحسن الله إليك، هل نزول المني من غير جماع يفسد الصيام؟ نعم، إذا كان حصل من الإنسان يعني فعل الأسباب التي تجعله يخرج فإنه يفسد الصيام وعليه القضاء فقط، ما في كفارة. وآخر يسأل عن المدي، إذا قبل وهو صائم فأمذى؟ هذا ما يؤثر، أقول ما يؤثر، لأن الذي يؤثر هو المني الذي يعني يكون به فساد الصوم، وأما المني فليس كذلك.